بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبعد. المجلس 31 من مجالس سماع كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، للقاضي عياض رحمه الله، يقرأه عليكم عمرو الوساطي. يقول رحمه الله: القسم الرابع في تصرف وجوه الأحكام في من تنقصه أو سبه عليه الصلاة والسلام. قال القاضي أبو الفضل رضي الله عنه: قد تقدم من الكتاب والسنة وإجماع الأمة ما يجب من الحقوق للنبي صلى الله عليه وسلم، وما يتعين له من بر وتوقير وتعظيم وإكرام. وبحسب هذا حرم الله تعالى أذاه في كتابه، وأجمعت الأمة على قتل منتقصه من المسلمين وسابه. قال الله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وقال تعالى: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. وقال تعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. وقال تعالى في تحريم التعريض له: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، وللكافرين عذاب أليم. وذلك أن اليهود لعنهم الله كانوا يقولون: راعنا يا محمد، أي أرعنا سمعك واسمع منا، ويعرضون بالكلمة يريدون الرعونة. فنهى الله المؤمنين عن التشبه بهم وقطع الذريعة بنهي المؤمنين عنها، لئلا يتوصل بها الكافر والمنافق إلى سبه والاستهزاء به. وقيل: بل لما فيها من مشاركة اللفظ، لأنها عند اليهود بمعنى اسمع لا سمعت. وقيل: بل لما فيها من قلة الأدب وعدم توقير النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه، لأنها في لغة الأنصار بمعنى ارعنا نرعك، فنهوا عن ذلك، إذ مضمونه أنهم لا يرعونه إلا برعايته لهم، وهو عليه السلام واجب الرعاية بكل حال. وهذا هو عليه السلام قد نهى عن التكني بكنيته، فقال: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، صيانة لنفسه وحماية عن أذى. إذ كان صلى الله عليه وسلم استجاب لرجل نادى: يا أبا القاسم، فالتفت إليه فقال: لم أعنك، إنما عنيت فلانا. فنهى حينئذ عن التكني بكنيته لئلا يتأذى بإجابة دعوة غيره ممن لم يدعه، ويجد بذلك المنافقون والمستهزئون ذريعة إلى أذاه والإزراء به، فينادونه، فإذا التفت قالوا: إنما أردنا هذا لسواه، تعنيتا له واستخفافا بحقه على عادة المجان والمستهزئين. فحمى عليه السلام حما أذاه بكل وجه، فحمل محقق العلماء نهيه عن هذا على مدة حياته، وأجازوه بعد وفاته لارتفاع العلة. وللناس في هذا الحديث مذاهب ليس هذا موضعها، وما ذكرناه هو مذهب الجمهور والصواب إن شاء الله، وإن ذلك على طريق تعظيمه وتوقيره وعلى سبيل الندب والاستحباب لا على التحريم. ولذلك لم ينه عن اسمه، لأنه قد كان الله منع من ندائه بقوله: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وإنما كان المسلمون يدعونه يا رسول الله ويا نبي الله صلى الله عليه وسلم، وقد يدعونه بكنيته أبا القاسم بعضهم في بعض الأحوال. وقد روى أنس رضي الله عنه عليه السلام ما يدل على كراهة التسمي باسمه وتنزيهه عن ذلك إذا لم يوقر، فقال: تسمون أولادكم محمدا ثم تلعنونهم. وروي أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أهل الكوفة: لا يسمى أحد منكم باسم النبي صلى الله عليه وسلم. حكاه أبو جعفر الطبري. وحكى محمد بن سعد أنه نظر إلى رجل اسمه محمد ورجل يسبه ويقول له: فعل الله بك يا محمد وصنع،

وفي المبسوط عن عثمان بن كنانة من شتم نبي صلى الله عليه وسلم من شتم النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين قتل أو صلب حيا ولم يستتب، والإمام مخير في صلبه حيا أو قتله. ومن رواية أبي المصعب وابن أبي أويس سمعنا مالكا يقول: من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو شتمه أو عابه أو تنقصه قتل، مسلما كان أو كافرا، ولا يستتاب. وفي كتاب محمد أخبرنا أصحاب مالك أنه قال: من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من النبيين من مسلم أو كافر قتل ولم يستتب. وقال أصبغ: يقتل على كل حال أسر ذلك أو أظهره، ولا يستتاب لأن توبته لا تعرف. وقال عبد الله بن عبد الحكم: من سب النبي صلى الله عليه وسلم من مسلم أو كافر قتل ولم يستتب. وحكى الطبري فيه مثله عن أشهب عن مالك. وروى ابن وهب عن مالك: من قال إن رداء النبي صلى الله عليه وسلم ويروى زر النبي صلى الله عليه وسلم وسخ أراد به عيبه قتل. وقال بعض علماء: إذا أجمع العلماء على أن من دعا على نبي من الأنبياء بالويل أو بشيء من المكروه أنه يقتل بلا استتابة. وأفتى أبو الحسن القابسي في من قال في النبي صلى الله عليه وسلم الحمال يتيم أبي طالب بالقتل. وأفتى أبو محمد بن أبي زيد بقتل رجل سمع قوما يتذاكرون صفة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ مر بهم رجل قبيح الوجه واللحية فقال لهم: تريدون تعرفون صفته؟ هي في صفة هذا المار في خلقه ولحيته. قال: ولا تقبل توبته، وقد كذب لعنه الله، وليس يخرج ذلك من قلب سليم الإيمان. وقال أحمد بن أبي سليمان صاحب سحنون: من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أسود يقتل. وقال في رجل قيل له: لا، وحق رسول الله، فقال: فعل الله برسول الله كذا وكذا، وذكر كلاما قبيحا. فقيل له: ما تقول يا عدو الله؟ فقال: أشد من كلامه الأول. ثم قال: إنما أردت برسول الله العقرب. فقال ابن أبي سليمان الذي سأله: اشهد عليه وأنا شريكك، يريد في قتله وثواب ذلك. قال حبيب بن الربيع: لأن ادعاءه التأويل في لفظ صراح لا يقبل، لأنه امتهان، وهو غير معزز لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا موقر له، فوجب إباحة دمه. وأفتى أبو عبد الله بن عتاب في عشار قال لرجل: أدي واشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: إن سألت أو جهلت فقد جهل وسائر النبي صلى الله عليه وسلم بالقتل. وأفتى فقهاء الأندلس بقتل ابن حاتم المتفقه الطليطلي وصلبه بما شهد عليه به من استخفافه بحق النبي صلى الله عليه وسلم وتسميته إياه أثناء مناظرته باليتيم وختن حيدرة، وزعمه أن زهده لم يكن قصدا ولو قدر على الطيبات أكلها، إلى أشباه لهذا. وأفتى فقهاء القيروان وأصحاب سحنون بقتل إبراهيم الفزاري، وكان شاعرا متفننا في كثير من العلوم، وكان ممن يحضر مجلس القاضي أبي العباس بن طالب للمناظرة، فرفعت عليه أمور منكرة من هذا الباب في الاستهزاء بالله وأنبيائه ونبينا عليه السلام، فأحضر له القاضي يحيى بن عمر وغيره من الفقهاء وأمر بقتله وصلبه، فطعن بالسكين وصلب منكسا ثم أنزل وأحرق بالنار. وحكى بعض المؤرخين أنه لما رفعت خشبته وزالت عنها الأيدي استدارت وحولته عن القبلة، فكانت آية للجميع، وكبر الناس، وجاء كلب فولغ في دمه، فقال يحيى بن عمر: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر حديثا عنه عليه السلام أنه قال: لا يلغ الكلب في دم امرئ مسلم. وقال القاضي أبو عبد الله بن المرابط: من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم هزم يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، لأنه تنقص، إذ لا يجوز ذلك عليه في خاصته، إذ هو على بصيرة من أمره ويقين من عصمته. وقال حبيب بن ربيع القروي: مذهب مالك وأصحابه أن من قال فيه عليه السلام ما فيه نقص قتل دون استتابة. وقال ابن عتاب: الكتاب والسنة موجبان أن من قصد النبي صلى الله عليه وسلم بأذى أو نقص معرضا أو مصرحا